لذلك انا اقول لنتقد لها في ديننا، لنتقدها حتى في، يعني انا اعظ اخواننا اهل الفن لنتركهم في فنهم، بس لا داعي للعب بمقدساتنا وبرموزنا الكبيره وبالذات من صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم يقربونها للناس؟ لا لا، مش عايز يقربها للناس، مش عايز. يعني فارس قرب. مغوار صنديد داهيه ارطبون العرب، هذه الصفات تقرب. يجب ان نبتعد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اردنا ان نكتب فلنكتب، اما ان تمثل شخصيات من فلان وعلان وترتان، انا يعني لا اوافق على هذا الكلام، ونحن نختصمهم امام الله يوم القيامه. حتى الصحابه؟ الا الصحابه لكي يقربوا للاذهان. في فتوى قديمه للازهر ممنوع ايجاد الصحابه على الشاشه، وبالذات العشر المبشرين بالجنه، وانا اضيف اي صحابي وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون اكبر من ان يمثل دوره اي في فيلم او مسلسل. لا لا الكلام احنا يعني سبحان الله لا يجوز شرعا. لا لا لا، هناك موافقات تؤخذ ويذهب للجان وعلماء وفقهاء. لا لا لا لا، تضع اسماءهم في القائمة. موجود فضيلة الشيخ؟ موجود. لا لا، هذا الظلم. وعندما اتصلنا بعلمائنا الفضلاء الذين موجودة اسماءهم على التترات، تبرأوا من هذا الامر وما قالوا، لاننا نثق في ارائهم ونثق في افكارهم ونعرفهم جيدا ونحن تلاميذهم. حتى هذا افتراء ايضا. لا لا، نحن تلاميذهم فكيف يعني نحن نعرف عن اساتذتنا ما لا يعرفه الغير، نعرف عنهم ما لا يعرفه ابنائهم الذين معهم يعني في الوضع. وضع اسمائهم هذا افتراء طبعا، وهم لا يوافقون على مسلسلات الصحابه وافلام الصحابه. يعني انا ادعو الى التريث والتمهل وعدم اظهار الصحابه على الشاشه. نعم، بارك الله فيك. ناخذ مجموعه من الاتصالات الهاتفيه. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ يعطيك العافية أخ محمد. بارك الله فيك. إيمان زكيان من فلسطين. مرحبا أختي إيمان. أهلا فيك، بحييك على البرنامج وبشكرك كثير، وبشكر الداعي الكبير فعلا كبير الدكتور عمر عبد الكافي، ونحن فخورين جدا جدا أنه موجود في عالمنا الإسلامي أمثالك. حفظكم الله. بارك الله. سؤالي أخ محمد، أنه بدي أعرف إذا كانوا أخوة سيدنا يوسف ماتوا على ملة سيدنا يعقوب ولا لا؟ والسؤال الثاني انه زوجة سيدنا يوسف كانت فعلا امرأة العزيز زي ما حكوا ولا لا؟ حاضر. ويعطيكم العافية. بارك الله فيك. الله يعافيك. اسألك انه كان لك برنامج مع دكتور محمد هداية، ما بعرف. بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. بإذن الله تعالى. كثير بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا. إلى دبي أخ إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، الله يرضى عليك. كل عام وأنت بخير. وتقبل الله منا ومنكم. يا رب تقبل منا سائر الأعمال يا رب. بإذن الله تعالى. دكتور يا رب كده إن شاء الله. تفضل أخ إبراهيم. سيد العزيز، أول سؤال. نعم. امرأة العزيز لما رأت سيدنا يوسف وهو يمشي في الموكب قالت سبحان من أعز العبيد بطاعته وأذل الملوك بمعصيته، هل هذه صحيحة ولا لا؟ الشيء الثاني، أنا والله عندي يعني ببقى قاعد بالسيارة وكون مشغل المكيف، بس أطلع برا السيارة ينزل مني البول على طول، ما أقدر أمسك البول، فأنا لا أستبرئ من بولي، حتى لو قعدت بالسيارة، حتى لو أني صليت وأنا في السجود ينزل مني بول، فأنا مش عارف هل ده ينفع مثلا طهارة أو نعمل إيه أو إيه الوضع. طيب بارك الله فيك، وصلتنا رسالتك، شكرا لك. اتصل هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي إيناس. أيوة إيناس. مرحبا، تفضلي يا أختي. أهلا بيك، كل سنة طيبين. تقبل الله منا منكم. صلح العمل إن شاء الله. بقول لحضرتك أكلم الشيخ عمر عبد الكافي. مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ الله. بارك الله فيك يا ابنتي، حبك الله لأهل حضرتك. الله يبارك فيك. والله أنا كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع كده بسبب الأطفال الأمراض اللي موجودة الأيام دي بسبب الأكل والحاجات اللي موجودة فيه ده. كنا بننشد المسلمين أنهم يعملوا مشروع كده فيه منتجات ألبان، منتجات زراعية، أي حاجة، بحيث أن الطفل يعني إيه، لأن أنا موجوعة بسبب الموضوع ده، الأطفال الكيماويات والحاجات الموجودة فيها والحاجات كتيرة جدا والله يا شيخ، يعني طيب. سبحان الله. نعم. الأطفال دول إزاي هنصروا الدين؟ هيبقى عندهم قوة إزاي إن هم يشتروا سلاح ويقفوا الحرب؟ تحدثنا في هذا الموضوع بس إن شاء الله رب العالمين. حاضر بإذن الله تعالى، الموضوع يقاد. أختنا نجيبة من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أهلا.

والعلم له ناس يعني هي ملكات وتنمى بالدراسة عن طريق أهل العلم. يقال أن سيدنا علي لما كان في اليمن فجماعة حفروا زي حفرة كبيرة لأسد كان يغير على قرية من القرى تسمى زيبة. فلما حفروها الأسد وقع فيها فالناس بيتدافعوا بينظروا على الأسد واحد وقع في الحفرة فمسك بيد واحد فالثاني وقع والثالث والرابع أربعة الله جرحهم الأسد فماتوا. فشهر الناس سيوفهم من قبيلة هذه من قبيلة تلك 200 واحد. أنا أريك يعني كيف يكون تلقي العلم معهم. يعني زي بعض المشاهدين يعني تركنا لهم مدة شوف انت زالوا كم في صفوة الصفوة يعني 3% صحيح بس يعني عشان أرد عليك بس فنحن نعلم بس شوي هم يحبونكم ودون التواصل معكم ربنا يبارك فيه. فأرجو الله يغضبوا منا إذا منعنا الاتصال. لا لا لا, لا, لا, لا, لا نحن نتواصل معهم يعني نحن لا. بهم يعني نحن بهم هذه المشاكسات يعني مشاكسة أب لأبنائه في البيوت يعني. فالمهم سيدنا علي قال أنا أقضي بينكم فإن استرحتم كان بها ونعم وإن لم تستريحوا للفتوى نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عليه الصلاة والسلام. قالوا افت بينهم الأول هم ماتوا الأربعة أول واحد ده ربع دية والثاني له ثلث دية والثالث له نصف دية والرابع له دية والذي يدفع كل هذه الديات اللي حفر القبيلة اللي حفرت الحفرة أو الزيبة هذه التي سقطتها. فقالوا كيف جماعة وافقوا وجماعة لم يوافقوا. فسيدنا علي القتيل الأول هذا لودي عند صاحب الحفرة لأنه مقتول خطأ صح. هذا قتل بالمدافعة دفع فقتل والثلاثة الثانيين قتلوا بالمجاذبة جذب وده قضية في الفقه. طب كيف يأخذ ربع الدية فقط لأنه هو تسبب في قتل ثلاثة فكل واحد منهم يأخذ ربع يفضل هو إيه؟ الله أكبر. الثاني قتل اثنين فتقسم على ثلاثة هو له الثلث ما هو قتل اثنين وراه الله اكبر صحيح صحيح الثالث صحيح والرابع صحيح الثالث له نصف الايه نصف الديه لانه قتل واحد والرابع له ديه كامله قتل. فلما وافقوش راحوا على المدينه قالوا يا رسول الله ان عليا افتى لنا كذا كذا قال القول ما قال عليه سبحان الله العظيم الله ولعل يمكن في اتساع العلم القضيه المنبريه التي وقف على المنبر وافتى فتيا ما عرفها احد لم من قبل ولا من بعد وهو تسمى القضيه المنبريه قضيه مشهوره في الميراث وعلم الفرائض يعرفها كل علماء الفقه لكن ليس هذا وقتها. دليل على ان العلم ملكه ثم دراسه ثم اخلاص نيه وفي الاول والاخر واتقوا الله ويعلمكم الله ونعم بالله. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في الحلقة القادمة بعد غد بإذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة. هي مخصصة للتواصل مع جمهور المشاهدين المستمعين. عزيزي سمعنا وأطعنا. بارك الله. ليس أطعنا بالله المصري. أطعنا بالله كنت أقول يعني قلب القاف همزة. لا لا همزة لا لا أطعنا من الطاعة. لا من الطاعة لأننا أول من نقول نعم وآخر من نقول لا. لكل الناس. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء في النهايه اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد في النهايه دائما تبقى كلمه لمن اراد ان يلتحق بركب الصفوه نذكره بقول القائل حينما قال تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستدعوكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.